بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى وقراءتنا في كتاب الديات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث. قال: حدثنا عثمان أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر حا قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير وعبد الرحيم بن سليمان جميعا عن محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل أظنه عن ابن أبي العوجاء واسمه سفيان عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بدم أو خبل والخبل الجرح فهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بدم أو خبل والخبل الجرح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية، فمن فعل شيئا من ذلك فعاد، فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي صلى الله عليه وسلم فهو بخير النوم ما أي يفدي. نعم، يكون الإنسان مخيرا بين أن يأخذ الدية وبين أن يطلب القصاص، بين أن يطلب القصاص وبين أن يأخذ الدية. وإن عفا صاحبه فلا شيء، إذن يكون على من قتل أو من قطع عضوا، إذن الخيار بين الدية والقصاص، فإن عفا فجزاه الله خير. نعم. قال رحمه الله: باب من قتل عمدا فرضوا. قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. نعم. قال: باب من قتل عمدا فرضوا بالدية. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر عن زيد بن ضميرة قال: حدثني أبي وعمي وكان شهدا حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلى النبي الظهر ثم جلس تحت شجرة، فقام إليه الأقرع بن حابس وهو سيد خندف يرد عن دم ملحم ابن جثامة، وقام عيينة عن دم محلم ابن جثامة وقام عيينة بن حصن يطلب بدم عامر ابن الأضبط وكان أشجعيا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تقبلون الدية؟ فأبوا، فقام رجل من بني ليث يقال له مكيتل فقال: يا رسول الله، ما شبهت هذا القتيل في غرة الإسلام إلا كغنم وردت فرميت فنفر آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم 50 في سفرنا و50 إذا رجعنا. فقبلوا الدية. قال: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عمدا دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وذلك 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة وذلك عقل خليفة و40 خلفة وذلك عقل العمد، ما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك تجديد العقل. نعم، هذه دية من قتل عمدا فكما قلنا أهل المقتول بالخيار بين القصاص والدية. وقد اختلف أهل العلم في مسألة الدية، هل يلزم فيها إذن القاتل وأولياؤه، أو أنه هذا يرجع فيه لأولياء المقتول أنفسهم لا إلى القاتل، لأن القصاص هذا يجب عليهم، هذا لهم، إذا قتل رجل رجلا فإنه يقتص منه. لكن هذه الدية لو قال أولياء المقتول نحن نريد دية ولم يوافق القاتل، قال لا أنا اقتلوني لن أدفع دية مثلا، فهل يلزم الإذن في ذلك أم لا؟ خلاف بين أهل العلم والجماهير على أنه لا يلزم الإذن، بل إنهم إذا طالبوا بالدية مكنوا من ذلك. هذه الدية أوضح النبي صلى الله عليه وسلم قال 30 حقة، والحقة ما لها كم سنة؟ الحقة 3 سنين، والجذعة وهذه لها 4 سنين، قال 40 خليفة، وذلك عقل العمد، يعني هذه دية العمد. وبعض أهل العلم، هذا مذهب طبعا شافعي ومذهب أبي حنيفة وأبي يوسف، 100 من الإبل أرباعا، يعني 25 و25 و25، 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذع، فتقسم 100 على هذا. نعم. قال رحمه الله: باب دية شبه العمد مغلظة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو. وشبه العمد والخطأ كل الدية فيها 100 100، لكن تغلظ في العمد فيكون في 40 منها في بطنها الولد، يعني عشراء. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل الصوت والعصا، 100 من الإبل، 40 منها خليفة في بطونها أولادها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة ابن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جدعان سمعه من القاسم بن ربيعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه فقال: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا إن قتيل الصوت والعصا فيه 100 من الإبل منها 40 خلفة في بطونها أولادها. يعني جعل هنا دية شبه العمد كدية العمد، فتكون دية شبه العمد كدية العمد. نعم. ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية ودم تحت قدمي هاتين، ألا ما كان من إلا ما كان من سدنة البيت وسقاية الحاج، ألا إني قد أمضيتها لأهلها كما كان. قال رحمه الله: باب دية الخطأ. وشبه العمد اللي هو العصا والصوت، فالإنسان يضرب بالعصا ما يقصد القتل فوقع قتيلا، هذا شبه العمد، لأن عنده عمد ولكن الآلة ليست للقتل فقتلت، بخلاف العمد فالآلة للقتل أصلا. وأما الخطأ فلا عمد فيه ولو كانت الآلة قاتلة، كان يصطاد الإنسان طائرا بالبندقية فجاء إنسان فمر فقتل. يبقى لا ينظر إلى الآلة في الخطأ إنما إلى النية. أما العمد شبه العمد فعنده قصد، في العمد شبه العمد قصد، لكن الخلاف في ماذا؟ في الآلة. فالعمد آلته قاتلة كالبندقية، شبه العمد آلته غير قاتلة غالبا كالعصا، يريد أن يضرب بعصا يعني يجرحه يؤذيه فقتل بالعصا، هذه شبه عمد. نعم. فالقتل العمد وشبه العمد في الدية، قال هنا الدية المغلظة في شبه العمد كالعمد. وهل تكون كالعمد في كل شيء بمعنى أنها تكون فورا؟ لأن العمد ديته فورا بخلاف الخطأ، فإن الدية الخطأ تكون على ثلاثة أعوام، يدفع على رأس كل سنة ثلث الدية. فهل شبه العمد كالعمد من أدائها فورا أو كالخطأ في أنها تؤجل ثلاثة أعوام؟ الراجح أنها تؤجل ثلاثة أعوام، الراجح أنها تؤجل ثلاثة أعوام، وتكون على العاقلة كذلك، ما تكون على القاتل. فدية العمد على القاتل ولا تحمل العاقلة منها شيئا، والخطأ على العاقلة، وهل يحمل القاتل منها ولا يحمل خلاف بين أهل العلم. طيب شبه العمد، شبه العمد كالخطأ هنا، فتحمله العاقلة، تحمله العاقلة. يبقى شبه العمد في تأجيلها، تأجيل الدية ثلاثة أعوام يكون كالخطأ، في كونها تحملها العاقلة كالخطأ. أما في صفة الدية فتكون كالعمد، تكون كالعمد. نعم نعم. في ايه؟ لا، العمد عمد، مش النية، مش نية القتل، العمد الى القتل، العمد الى الضرب، طالما عمد عن قصده بخلاف الخطأ ما قصد. نعم. الرياضة فقط. هذه محرمة أصلا، من أصلها محرمة، لكن من مات في الملاكمة أو المصارعة هل يكون قتله عمدا أو يكون شبه عمد أو خطأ؟ الذي يظهر من هذا يعني شبه عمد. نعم. كذلك أيضا الحوادث المرورية، الذي يقطع إشارة أو يتخطى السرعة فتكون سرعته زائدة، هذا ما يقال يعني خطأ، الأشبه أنه يكون شبه عمد. نعم. قال رحمه الله: باب دية الخطأ. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية 12,000. قال حدثنا إسحاق بن منصور المروذي 12,000 أنه جعل الدية 12,000. قال حدثنا إسحاق بن منصور المروذي قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه 12,000 هذا من الفضة، وألف دينار هذا من الذهب، ومئة من الإبل هذا من الإبل. نعم. نعم الآن قيمة المئة من الإبل حسب الموجود الآن. نعم. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأصل الألف دينار، الألف دينار، دينار مثلا أربعة جرام مثلا وربع يبقى في ألف بكم؟ ايه أربعة كيلو وربع مثلا، يبقى الدينار هو ايه الأضبط. فإن شئت قاومت بالدينار وإن شئت قاومت بالإبل، والإبل تؤخذ منها بحسب الأماكن يعني. والله لو أنت في سينا يبقى حسب الإبل في سينا، في مطروح حسب الإبل في مطروح، في كفر الشيخ خذ متوسط ما في مطروح وسينا وكذا، يعني عموم المناطق متوسط، لأنك لست من أهل الإيه الإبل. ولو حصل تصالح في أقل أو أكثر لا بأس، يعني هذا لو قال واحد أنا لا لا لا أنا لن أخذ 100 من الإبل سأقتلك، قال لي يبقى 200، قال لا، حتى أوصلوا ذلك مثلا إلى 1000 ناقة، لو تصالحوا على 1000 ناقة صح ذلك، هذا تصالح لا ما يأسى، يصح ذلك على التصالح. نعم. لا حق الشرع مخير أن يقتل أو يأخذ 100، فلو صلحوا على أكثر من ذلك، لو صلحوا قال أنا أبذل لك أنا راضي، لأنه أنا مثلا صاحب مال وعندي ثراء، يقتل ولدي ولا أعطي كذا. وهذا حصل حتى في المملكة، أخبرني بعض المشايخ مع أنه كانت دي وقتها 100,000 ريال، أخبرني بعض المشايخ أن ديت بعض الناس وصل إلى 25 مليون ريال في هذا الوقت، هذا يعني من يمكن 20 سنة، 1,000,000 ريال، 25 مليون ريال. نعم، فهذا التصالح واسع، بابه واسع. نعم. سيأتي إن شاء الله دية الجنين، سيأتي إن شاء الله. نعم. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل خطأ فديته من الإبل 30 بنت مخاض، 30 ابنة لبون، 30 حقة، 10 بني لبون. وكان رسول الله يقومها على أهل القرى 400 دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أزمان الإبل إذا غلت رفع في ثمنها، وإذا هانت نقص من ثمنها على نحو الزمان ما كان، فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 400 دينار إلى 800 دينار أو عدلها من الورق 8,000 درهم. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر 200 بقرة، ومن كان عقله في الشاء على أهل الشاء 2000 شاة. قال حدثنا عبد السلام بن عاصم قال حدثنا الصباح بن محارب قال حدثنا حجاج بن أرطاء قال حدثنا زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دية الخطأ 20 حقة، 20 جذعة، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 بني مخاض ذكور. قال حدثنا العباس بن جعفر قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية 12,000. قال: وذلك قوله تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. قال: قال بأخذهم الدية. قال رحمه الله: باب الدية على العاقلة. فإن لم تكن له عاقلة ففي بيت المال. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي عن منصور عن إبراهيم. العاقلة اللي هي العصبة، عصبة الرجل. نعم. عن إبراهيم عن عبيد. لأنهم يغنمون فيغرمون، لأن العصبة من الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وهكذا هذه عصبة، لأنهم قد يرثون. فلما كانوا يغنمون فإنهم يغرمون، نعم، فلهم هنا الغن الميراث أحيانا، فلهذا هم يغرمون في دية الخطأ. نعم، إذا امتنعوا ألزمهم ولي الأمر بهذا إذا كانوا أغنياء، لكن إذا كانوا فقراء وما عندهم شيء فإن بيت المال يقوم مقامه. نعم. قال عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد يعمل بها الآن، يعني الذي قتل قتل خطأ بيتحمل هو، ولا في بيت من مثلا يتحمل هذا أو كذا، ما في. نعم. بل الآن شركات التأمين دخلت فيها وحددت 40,000 عندنا في مصر تقريبا، فدي 40,000. نعم نعم. القتل بالتأويل، كان في تأويل كقتال الخوارج قتال كذا، فليس يضمن أحد، ليس في ضمان. نعم. أما إذا كان يعني في نتيجة تكفير المكفرون أو أنهم كذا، فهؤلاء كالخوارج، والخوارج ما يضمنون، ولكن يقتلون، يدفع شرهم بالقتل ويرد اعتداؤهم بهذا. نعم. قال رحمه الله عن المغيرة بن شعبة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة. قال حدثنا يحيى بن درستة قال حدثنا حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني. أما القتال بسبب عصبية بين عائلتين وكذا فيه الديات طبعا، إذا اضطرت أن يكون القتال بتأويل مثل قتال الخوارج والخارجين على السلاطين أو كذا، فإذا قتلهم السلطان وهم قتلوا شيء أحدا والسلطان قتل منهم فلا أحد يضمن للآخر، فإن الصحابة ما ضمنوا الخوارج ولا الخوارج ضمنوا الصحابة. وأما إذا كان قتال عصبية يضمن كل واحد منهم للآخر. نعم نعم. إيه وده من بيت المال، لماذا؟ لأنه هو الآخر ما قتلوا، وقتلهم خالد بن الوليد ظن منهم ذلك جائز، ولهم ما استوجبوا قتلا ولا شيء، لهذا وداهم من بيت المال. نعم. أما الخارج يقاتلوا يحصل قتال بين الطائفتين. نعم. قال عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الشامي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. قال باب من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية. قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل في عمية أو عصبية بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود. لكن في الباب الثاني مثلا الباب الماضي يعني هنا فإن لم تكن له عاقلة ففي بيت المال، لم تكن له عاقلة فبيت المال بيتحمل. طيب لو المقتول نفسه يعني من حوالي أسبوع جاءتنا فتوى رجل يمشي على الطريق كالمجنون، يعني من الناس الذين يمشون على الطرقات البلهاء هؤلاء ما يدركون شيئا، المهم أنه جاء أمام سيارة فضربته، ضربته سيارة، وليس يعرف له أي أحد، ما يعرف له لا أقارب ولا يعرف له كذا. لو افترضنا، طبعا هذا نقول يسأل، لكن لو افترضنا مما يعني دل الواحد على أقارب له وخفي ذلك، فماذا على القاتل؟ ولو افترضنا طبعا المخطئ أنه مخطئ يعني في ذلك، يعني قدر أو قضاء، فماذا على القاتل هنا؟ نعم هو يدفع ديه لبيت المال؟ لا لا نفترض ان ما في تفريط، يعني كمسألة علمية يدفع البيت المال، هو ليس له أقارب، لأن الذي سيأخذ هذا أولياؤه، طيب ليس له. نعم طيب، لو وجد بيت المال، يعني لو وجد بيت المال، هل إذا عدم أولياء المقتول فقد سقطت الدية بهذا ويبقى عليه الصيام؟ نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له، فيكون يعني السلطان وليه، يكون السلطان وليه هنا لأنه لا ولي له فيقوم مقامه، ولأنه يغرم فيغنم. هذا الأقرب، يعني هذا الأقرب، وإلا في المسألة محل النظر، لكن هذا الأقرب أن بيت المال يأخذ، أنه يدفع في بيت المال، لأن بيت المال في هذه المسائل يغرم أحيانا، فلما كان يغرم يغنم. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له، فكما أنه يكون وليا في بعض الأحوال فيكون أيضا وليا هنا. نعم. كيف؟ وأيضا هنا، فهذا الميت ليس له ولي، فهو يقوم مقام، فيأخذ لبيت المال، لأنه سيدفع عن بيت المال، يدفع أحيانا في مثل هذه الأحكام. طبعاً. نعم. هل يفرق بين قتل العمد وقتل الخطأ؟ كانت من قتله خطأ فإنه يسأل في فترة الثلاث سنوات. لكن طبعا هنا لا لا يوجد بيت مال، فحينئذ ماذا يصنع؟ فيأتي بالثمن الكفارة من عتق الرقبة إن لم يجد في الصيام. طبعا هذا معه على طول دائما، يعني هذا سواء دفع الولي أو ما دفع في الخطأ، هذا يعتق الرقبة، لأن هذا فيما يتعلق بحق الله عز وجل، يعتق الرقبة، فإن لم يرد فصيامه شهرين متتابعين، هذا دائما معه في كل من قتل خطأ، حتى ولو كان من قتله مثلا عليه نوع خطأ، يعني لو خرج عليه لو 10% فإنه يصوم صيام الكفار، الصيام هنا يصوم طالما عنده أنه مدين، ولو في شيء من ذلك فإنه يصوم. نعم. لكن تسقط أدية عنه لعدم وجود من يؤديها إليه. نعم. لا نظن، يعني أظن أنا لا، بالنسبة لكتابي لا تدفع له، يعني لا تدفع لبيت المال، لأن الكتابي هل السلطان يكون وليا له؟ الله أعلم، هذه تحتاج نظر. نعم. في بيت المال بقى هو كما يضع ولي الأمر. نعم. يعني يكون فيما يصرف فيه بيت المال. نعم هذه تحتاج بحث. نعم شفنا الكفارة تكون في قتل الخطأ فقط. الكفارة في قتل الخطأ نعم مشبه العمد. وإن دفع الدية مشبه العمد. وإن دفع الدية الدية فيما يتعلق بحق أولياء المقتول، أما الكفارة فيما يتعلق بحق الآن، أما العمد فلا صيام فيه. نعم لأن فيه القصاص يستوجب بذلك القصاص. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل في عمية أو عصبية بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال رحمه الله باب من لا قود فيه. قال حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن خالد الواسطي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن دهتم بن قران قال حدثني نمران ابن جارية عن أبيه أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، فاستدعى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية، فقال يا رسول الله إني أريد القصاص، فقال خذ الدية بارك الله لك فيها، ولم يقض له بالقصاص. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن معاوية ابن صالح عن معاذ بن محمد الأنصاري عن ابن صهبان عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة، لأنه يصعب ضبط ذلك، ولهذا إذا حصل جرح فيما يصعب استيفاء الحق منه أو القصاص فيكون فيه القيمة، يكون فيه القيمة لأنه يصعب تحديد القصاص في ذلك. نعم يعني كسر مثلا عظم أو شيء ماذا يصنع؟ ولهذا إذا قطعت يد مثلا أو قطع إصبع فإن كان من عند مفصل فإنه يقاد ويقتص من عند المفصل، أما إذا كان زائد يعني مثلا لو قطع نصف العقلة هذه مثلا فنجعل القصاص في هذه إلى التي تنتهي إلى حد، والباقي يكون فيها حكومة، فيها حكومة يعني فيها مال، لأنه يصعب بالضبط أن تقتص على وجه العدل، فمن صعب ذلك فيكون فيه قيمته. نعم يكون فيه حكومة. نعم. قال رحمه الله باب الجارح يفتدى بالقود. طيب نكتفي.